إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد علمنا ربنا جل جلاله في كتابه الكريم أن ندعوه بالوقاية من الفتن. علمنا جل جلاله أن ندعوه قائلين: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وعلمنا أن ندعوه قائلين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الفتن أيها المسلمون عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها في ختام كل صلاة، فكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن ينفتل من صلاته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبلغ من عنايته صلوات ربي وسلامه عليه بهذا الأمر أنه كان يخصص له المواعظ الطوال. ثبت من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم صعد فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، فأعلمنا أحفظنا. هذه الخطبة يبينها حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما، حيث قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون بين يديه تلك الساعة إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وإنه ليكون الشيء منه فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم عرفه. أيها المسلمون عباد الله، الفتن واجب علينا أن نستعيذ بالله منها وأن نكثر من ذلك. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسبابها قلة العلم وكثرة الجهل. قلة العلم وكثرة الجهل تدفع بالإنسان إلى الفتن فيخوض فيها مع الخائضين دون أن يدري أن فيها هلاكة. ولذلك كان الصحابة الكبار عليهم من الله الرضوان حريصين على أن يسألوا عنها وأن يعرفوا أسبابها. يجلس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع الصحابة يوما فيقول لهم: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فيقول له حذيفة رضي الله عنه: أنا. يقول له عمر: إنك لجريء. فيقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفر الصلاة والصدقة والصيام. قال له عمر: لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: الله المستعان. التابعون الذين يسمعون هذا الحديث من حذيفة رضي الله عنه يقولون: فهبنا أن نسأله، فأمرنا مسروقا فسأله: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. قيل لحذيفة: من الباب؟ قال: عمر. عمر رضي الله عنه كان سدا منيعا وبابا محكما أمام الفتنة. لما قتل رضوان الله عليه فتح باب الفتنة على المسلمين. يا أيها المسلمون، إن في القرآن الكريم بيانا لبعض الأسباب التي توقع الناس في الفتن. أول هذه الأسباب تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في اتباعه النجاة وفي طاعته الخير كل الخير، كما أن في مخالفته صلوات ربي وسلامه عليه السقوط في الفتنة. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليحذر هؤلاء الذين يحكمون عقولهم فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون السنن الصحاح الثابتة بآرائهم. هؤلاء عليهم أن يحذروا من أن يقعوا في فتنة يذهب معها دينهم وتذهب معها آخرتهم. ثاني هذه الأسباب تكذيب الرسل عموما صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فإن ربنا جل جلاله قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. إياك أيها المسلم أن تكذب بشيء مما جاء به المرسلون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فإننا معشر المسلمين لا نفرق بين أحد من رسله. ثالث تلك الأسباب ترك موالات المؤمنين. يا أيها المسلم، إن مطلوبا منك أن تكون للمسلمين وليا، أن تحبهم، أن تدعو لهم، أن تتألم لآلامهم، أن تحرص على ما فيه مصالحهم، ما فيه نجاتهم. قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، أي تلك الموالاة، لا بد أن يوالي المسلمون بعضهم بعضا. ثم رابع تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله، أن يسارع الإنسان إلى رد محكمات الشرع، ما جاء به القرآن، ما ثبتت به السنة، لمجرد أن عقله الكليل الصغير لا يستسيغ ذلك الخبر أو لا يهضم ذلك الشرع. الله جل جلاله في كتابه الكريم يقول: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لما قال ربنا جل جلاله متحدثا عن سقر عليها 19، بعض جهال قريش قال: وماذا يصنع 19 معنا ونحن الجم الغفير والعدد الكثير؟ حتى قال بعض سفهائهم: أنا أكفيكم 10 وتكفوني 9. هكذا قدر أن الملائكة قوتهم كقوة البشر وحالهم كحال البشر، ولكن هيهات هيهات، هؤلاء فتنوا لأنهم حكموا عقولهم في هذا الذي جاء به القرآن وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. ومثله قول ربنا جل جلاله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كذبوا بمعجزة الإسراء التي أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا في ذلك يقيسون تلك المعجزة على أحوالهم البشرية، كيف يذهب صلوات ربي وسلامه عليه ويرجع في جزء من الليل بينما هم يضربون أكباد الإبل شهرا ويرجعون في شهر. هكذا يريدون أن يقيدوا الوحي بعقولهم وآرائهم وتصوراتهم، فجعل الله ذلك فتنة لهم. أيها المسلمون عباد الله، إن حريا بكل إنسان عاقل أن يعرف قدره، وأن الله جل جلاله خالقه، وأنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وأن واجبا عليه التسليم لله عز وجل في حكمه الكوني القدري وفي حكمه الديني الشرعي، وإن لم يفعل فلا شك أنه في الفتنة ساقط وفي آثارها والغ. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بأمره واجتنبوا نهيه، وعظموا شرعه، واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويتحدث الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ومن رويبضة؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. هذه الفتن التي حذرنا منها صلوات ربي وسلامه عليه إنما أراد بذلك وقايتنا، إنما أراد لكل واحد منا أن يلقى ربه سليم الصدر للمسلمين، طاهر اليد من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، ما تدنست يداه ولا رجلاه بشيء من تلك الفتن. والناظر في أحوالنا خاصة في بلادنا بلاد السودان يعلم يقينا بأن ناسا يريدون أن يجروا البلاد إلى فتنة لا تبقي ولا تذر. أعني بذلك حملة الجوازات الأجنبية من أصحاب الأفكار الظلامية، ممن يعتنقون الشيوعية والبعثية وغيرها، ممن عجزوا عن إدارة البلاد، وظهر للناس جليا فشلهم وعتههم وجهلهم، وأنهم لا يملكون مشروعا ولا رؤية، ولا صدقوا في وعد بذلوه، ولا كان أمر مما قالوه، بل هي أماني باطلة بذلوها للناس، فما زادوا معيشتهم إلا ضنكا، وما تسلطوا إلا على دين الناس وهوية البلاد، يبدلونها تبديلا خدمة لأسيادهم الذين نصبوهم وجاءوا بهم. الآن نسمع في كل يوم عن حريق يشب، تارة في ديوان الزكاة، تارة في بعض المنشآت الحكومية، تارة حرقا لأقسام الشرطة، وهكذا تساق البلد سوقا إلى العنف، تساق البلد سوقا إلى سفك الدماء مما يحدث في بلاد أخرى. وإن واجبا على العقلاء، وإن واجبا على سرات الناس أن يكفكفوا آثار هذه الفتن، وأن يحولوا دون اتساعها وانتشارها، وأن يعملوا على وقاية الناس من أسبابها، وأن يحرصوا على أن يوفروا للناس عيشا كريما، من أجل ألا يقال بأن هذه ثورة جياع وأن هذا غضب الشارع وما إلى ذلك. فما عهدنا الناس إذا غضبوا، أو أنه إذا حاصرتهم أزمة أو أحاطت بهم قارعة، بأنهم يفعلون تلك الأفاعيل. هذه ثقافة مستوردة ما كان الناس يعرفونها ولا لهم بها قبل. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن، وأن يحقن دماءنا، وأن يصون أعراضنا، وأن يحفظ أموالنا. أسأل الله عز وجل في من أراد بنا شرا أن يأخذه وأخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليهم، واجعله في قرة عين أمته. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.